أحسن الله إليكم. القاعدة العاشرة: لا محرم مع الضرورة ولا مكروه مع الحاجة. الضرورة كل شيء إذا لم يراعى أدى إلى فوات نفس أو طرف أو منفعة، وقيل كل شيء إذا لم يراعى أدى إلى مفسدة في الدين أو الدنيا. اشتملت على أصلين: الأصل الأول أن الضرورات تبيح المحظورات. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومن أمثلتها الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره، والأكل من الميتة عند خوف الهلاك، ونظر الطبيب لعورة المريض. نعم، الضرورات تبيح المحظورات. وما هو تعريف الضرورة؟ يعني الأصل عدم انتهاك المحرم، ارتكاب المحرم، هذا الأصل، إلا عند الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. ما هي الضرورة؟ الضرورة هي كل شيء إذا لم يراعى أدى إلى فوات النفس أو الطرف أو المنفعة. وقيل بأن الضرورة هي كل شيء إذا لم يراعى أدى إلى مفسدة في الدين أو الدنيا، مفسدة ظاهرة في الدين أو الدنيا، وهذا يختلف باختلاف المحرمة. ومن أمثلة ذلك إذا غص وهو يأكل، غص بلقمة طعام ولم يحضره إلا خمر، الحمر حرام، لكن هي ضرورة، لأنه إذا لم يتناول هذا الخمر أدى ذلك إلى فوات النفس، فنقول لا بأس، الضرورات تبيح المحظورات. النظر للعور حرام، لكن إذا احتاج إلى العلاج فهذا لا بأس به. نعم. الضرورات تبيح المحرمات بشروط: أن تكون الضرورة واقعة لا منتظرة، أن لا يكون هناك وسيلة أخرى مباحة غير المحرم، أن يكون الأخذ من المحرم بقدره فالطبيب ينظر من العورة بقدر الضرورة، أن تندفع الضرورة بهذا المحرم، فإذا لم تندفع به أو شككنا لم يبح المحرم، أن يكون المحظور أنقص من الضرورة. نعم، الضرورات تبيح المحظورات. الله سبحانه وتعالى قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. اشترط الله عز وجل شرطين، والعلماء رحمهم الله أضافوا هذه الشروط لدلالة الأدلة عليها. اشترط لارتكاب المحرم عند الضرورة أن يكون غير باغي. والباغي ما هو الباغي؟ الباغي الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، فإذا كانت الضرورة تندفع بالحلال فلا يجوز الحرام. الغصة التي غص بها إذا كان هناك ماء مباح لا يجوز الخمر غير باغ، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ولا عاد، بمعنى أنه لا يأخذ من المحرم إلا بقدر الضرورة، فيأخذ من شرب الخمر بقدر ما يذهب هذه الغصة ولا يزيد، ينظر إلى العورة بقدر ما يحتاج إلى العلاج ولا يزيد، وعلى هذا فقس. وبقية الأدلة، بقية الشروط ذكر العلماء رحمهم الله أدلتها. نعم. مسألة: ما كان تحريمه من باب تحريم الوسائل يباح عند الحاجة، ومن صوره إباحة بيع العرايا، جواز لبس الحرير للرجل عند الحاجة كالحكة والمرض. قال شيخ الإسلام: المحرم من اللباس يباح للضرورة وللحاجة، إباحة الخيلاء في الحر، إباحة النظر للمخطوبة. وذهب جمع من أهل العلم أن المحرم لا يباح إلا لضرورة، إلا ما دل الدليل على إباحته عند الحاجة لئلا يؤدي ذلك إلى التساهل في المحرمات لعدم ما يضبط تحريم الوسائل. نعم، هذه كما أشرنا فيما تقدم أن بعض العلماء قسم المحرم إلى قسمين: القسم الأول ما كان تحريمه تحريم مقاصد، فقالوا هذا لا تبيحه إلا الضرورة. القسم الثاني ما كان تحريمه تحريم وسائل، يعني هو حرم لأنه وسيلة إلى ما هو أعظم، إلى ذنب أعظم، فقالوا هذا تبيحه الضرورة وتبيحه الحاجة. والرأي الثاني أن كل المحرمات لا تبيحها إلا الضرورة، وما جاء من أن الحاجة أباحت المحرم فهذا يتوقف فيه على الدليل، على النص. فالرأي الثاني أن المحرم لا يبيحه إلا ماذا؟ إلا الضرورة. وما جاء في النصوص أن الحاجة أباحت المحرم ها فهذا يتوقف فيه على النص، وإلا فالرأي الأول ذهب إليه كثير من العلماء هو التفريق بين تحريم المقاصد وتحريم الوسائل. تحريم المقاصد لا تبيح إلا الضرورة، تحريم الوسائل تبيحه الضرورة، وكذلك أيضا تبيحه ها ماذا الحاجة. أحسنت، تبيحه الحاجة. مثلا قالوا النظر للمرأة هذا تحريم، تحريم ضرورة وسائل، لأنه وسيلة إلى الوقوع في الزنا فيباح عند الحاجة. وقالوا مثل ذلك أيضا لبس الحرير للرجل، وباحة العراية، العراية هي بيع الرطب على رؤوس النخر بالتمر اليابس، ما يجوز، لابد التمر أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء، وهنا ما فيه تماثل، رطب ما يجوز بيع الرطب باليابس، لكن أبيح، يعني المزابنة هي بيع الرطب باليابس، هذا حرام، تمر يابس برطب على رؤوس النخل حرام، إلا في العراية بمقدار 5 أوسق أو دون 5 أوسق هذا أباحه. فقالوا بأن ربا الفضل محرم تحريم وسائل، وربا النسيئة محرم تحريم مقاصد، فيجوز ربا الفضل عند الحاجة. الأصل الثاني: المكروه يباح عند الحاجة، ومن أمثلته الالتفات في الصلاة والركوب لتابع الجنازة وسفر المسلم وحده، كل ذلك يباح عند الحاجة. فالحاجة تبيح المكروه، والضرورة تبيح المحرم. الفرق بين الضرورة والحاجة من وجهين: الأول، الضرورة تقدم الضرورة تقدم تعريفها، والحاجة ما يلحق المكلف معها حرج ومشقة. الثاني، الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، بخلاف الحاجة فقد يقوم غيرها مقامها. القاعدة الحادية عشر: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها. اشتملت على أصلين: الأصل الأول عند تزاحم المصالح وهي أوامر الشريعة، بحيث لم يمكن إعمالها جميعا بل يترك أحدها، قدم أكملها وأهمها، لقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا يخلو ذلك من أقسام: القسم الأول أن تتزاحم الواجبات فيقدم آكد الواجبين، فيقدم طاعة الله على طاعة والديه، ويقدم ماء الشرب على الوضوء عند الحاجة إليه، ويقدم الصلاة الحاضرة على الفائتة إن ضاق وقت الحاضرة عنها. القسم الثاني أن يتزاحم واجب ومستحب، فيقدم الواجب على المستحب، فيقدم فريضة الفجر على سنتها إن ضاق الوقت عنهما، ويقدم النفقة الواجبة على الصدقة. القسم الثالث أن تتزاحم المستحبات فيقدم أفضلها، والتفضيل له أسباب منها. طيب، هذه القاعدة إذا تزاحمت المصالح، بمعنى أنه لا يمكن الجمع بين المصالح، لا بد أن نترك أحدها، فهذا ينقسم إلى 3 أقسام: واجبات، تزاحم واجبات، تزاحم واجب مع مستحب، تزاحم مستحبات. وعبر العلماء عن الأوامر بالمصالح، لماذا؟ لأن الأوامر تنتج المصالح، فالعلماء يعبرون عن أوامر الشارع بالمصالح لأنها تنتج المصالح، ويعبرون عن النواهي بالمفاسد لأن النواهي تنتج المفاسد. فإذا هذه تزاحمت المصالح، هذا ينقسم إلى هذه الأقسام، إذا ما أمكن أن يؤتى بها جميعا، إذا تزاحم واجبان نقدم آكد الواجبين، عندك ماء إما للشرب أو الوضوء يقدم حفظ النفس، تزاحم واجب ومستحب نقدم الواجب، عندك مال إما صدقة وإما وفاء دين نقدم ماذا؟ وفاء الدين. تزاحم المستحبان نقدم أفضل المستحبين وآكدهما وأشرفهما، والتفضيل هذا له أسباب، وقد ألف في مؤلفات مستقلة، أفرد يعني التفضيل بين العبادات هذا له أسباب، وذكرنا بعض هذه الأسباب. نعم. القسم الثالث أن تتزاحم المستحبات فيقدم أفضلها، والتفضيل له أسباب، منها كونها آكد فيقدم الوتر على النافلة المطلقة، كونها أنفع للقلب كما لو تزاحم عنده قراءة القرآن أو الصلاة فيقدم الأصلح لقلبه. في هذا الوقت هل يقرأ القرآن أو يصلي؟ نقول ما هو الأنفع لقلبه، يعني في أي، ما هو بلازم يعني قصدي وقت العصر الآن، لكن أي وقت مثلا في الليل آخر الليل، هل الأنفع لقلبه أن يصلي أو الأنفع أن يقرأ القرآن؟ إن تمكن أن يأتي بهما جميعا حسن، لكن لا يتمكن نقول افعل ما هو الأنفع لقلبك. نعم. كون نفعها متعديا فيقدم الاشتغال بالعلم على نوافل الصلاة والصيام والقاعدة. نعم. يعني إما أن يعتكف أو يخرج للدعوة، إما أن يعتكف أو يتعلم. العلم والدعوة نفعها متعدي يقدم. نعم. والقاعدة العمل المتعدي أفضل من القاصر، كونها مشروعة في زمان أو مكان فيقدم الذكر بعد الصلاة على قراءة القرآن. قراءة القرآن أفضل الذكر، لكن بعد الصلاة تزاحم عنده، إما أن يقرأ القرآن أو يذكر أذكار الصلاة. نقول أذكار الصلاة في هذا الموضع أفضل لأنها مشروعة في هذا الموضع. نعم. مصلحة التأليف، ومنه الجهر بالبسملة أحيانا ليتألف من يرى استحباب الجهر بها. الجهر بالبسملة كما قال الدارقطني لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة، وقد جاء عن الصحابة، ثبت عن الصحابة، لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله لو جهر بها للمصلحة والتأليف فلا بأس. الجهر بالبسملة أحيانا، لأن الشافعية يرون الجهر بالبسملة، ويرون البسملة آية من الفاتحة وآية من أول كل سورة، فيرون الجهر بها، فإذا جهر بها تأليفا لمن يرى ذلك فهذا حسن. قاعدة: الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها، مثاله الخشوع في الصف الثاني أفضل من الصف الأول مع عدم الخشوع لوجود المشوش. يعني إما أن يصلي في الصف الأول ولا يخشع، أو يصلي في الصف الثاني ويخشع، أيهما الذي يقدم؟ يقدم الثاني. الفضل المتعلق بذات العبادة وهو الخشوع أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها. يعني مثال آخر في الطواف، طواف القدوم، إما أن يقرب من البيت ولا يرمل، وإما أن يبتعد عن البيت وتحصل له سنة الرمل، أيهما أفضل؟ أن يبتعد وتحصل له سنة الرمل، لأن هذا فضل متعلق بذات العبادة، فالفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. الأصل الثاني: إذا تزاحمت المفاسد بحيث لا يمكن دفعها جميعا واضطر إلى أحدها فإنه يرتكب الأدنى منها، ويدل عليه قصة الخضر لما خرق السفينة لتسلم من غصب الملك، ولا يخلو ذلك من أقسام. القسم الأول أن تتزاحم المحرمات فيرتكب أخفها، فيقدم الأكل من الشاة الميتة على الكلب، ويقدم الاستمناء على الزنا. القسم الثاني أن تتزاحم عنده مكروهات فيقدم أخفها، فيقدم أكل البصل على أكل الثوم لأنه أقل رائحة. القسم الثالث أن يتزاحم عنده محرم ومكروه فيقدم المكروه، فيقدم الأكل من البصل على الأكل من الميتة. نعم. إذا تزاحمت المفاسد ثلاث أقسام، يعني تزاحم محرمان يقدم أخفهما، تزاحم عنده إما أن يقع بالفاحشة أو يطأ زوجته الحائض، يقول يطأ زوجته الحائض. إذا تزاحم مكروهان يقدم أخف المكروهين. تزاحم عنده أن يكون عنده تشويش في الصف الأول أو تشويش في الصف الثاني، ينظر أقلهما تشويشا، يعني شيء مشغل في الصلاة ينظر إلى أقلهما تشويشا، لأن المشغل يكره. تزاحم محرم ومكروه يقدم المكروه. تزاحم عنده إما أن يأكل من البصل أو يأكل من الميتة، نقول يقدم البصل. نعم. أحسن الله إليكم وغفر لكم. القاعدة الثانية عشرة: إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. المبيح ما أباحه الشارع والحاضر ما منعه الشارع. معنى القاعدة: إذا اجتمع موجب للمنع مع موجب للإباحة فإننا نقدم موجب المنع، لأنه لا يتأتى اجتناب الممنوع إلا بترك المباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ودليلها قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فحرم الخمر مع ما فيه من المصالح لأجل ما فيه من المفاسد. ومن أمثلة القاعدة: يحرم أكل البغل لأنه متولد من الحمار والخيل. من اشتبهت عليه أخته من الرضاعة مع امرأة أخرى حرمتا عليه ما لم يكن الاشتباه بجميع نساء القرية، فلا يجب عليه اجتناب الكل للحرج والمشقة. من اشتبهت عليه شاة مذكاة بشاة ميتة وجب اجتناب الجميع. إذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر. ومن ذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الصيد في الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، فإنك لا تدري أسهمك قتله، هذا مبيح، أو الماء، هذا حاضر. سمع حاضر ومبيح. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد مع كلبه كلبا غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمع الكلب الآخر. سمع حاضر ومبيح. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة عشر: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي المعنى الذي من أجله شرع الحكم، كالإسكار علة لتحريم الخمر، فإذا وجدت العلة وجد الحكم معها، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ومذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال الله تعالى معللة مبنية على معان وأوصاف مناسبة للحكم خلافا للأشاعرة. تنقسم العلة من حيث وجود الحكم وعدمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: علة منصوصة، فالحكم يدور معها وجودا وعدما، ومن أمثلته سؤر الهرة وعرقها طاهر لكثرة تطوافها، ومثلها كل ما يشق التحرز منه. تثبت أحكام الحيض بوجود الأذى وهو الدم، ولا يحدد بسن أو مدة. تحرم المناجاة بين اثنين دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فلو تكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث حرم أيضا. القسم الثاني: أن تكون العلة مستنبطة وهي قريبة، فالحكم يدور معها وجودا وعدما، ومن أمثلته تكره الصلاة بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان لفوات الخشوع، ومثله لو صلى في حر شديد أو أمام شيء يلهيه. لا يقضي القاضي وهو غضبان والعلة تشويش الذهن، ومثله شدة الحزن وشدة الفرح. القسم الثالث: أن تكون العلة مستنبطة وهي بعيدة فلا تؤثر في الحكم، ومن أمثلته تعليل الربا في الذهب والفضة بالوزن علة بعيدة، والصواب التعليل بالثمنية وعليه لا يجري الربا في الحديد. تعليل وجوب العدة بالعلم ببراءة الرحم فقط علة ضعيفة لثبوت العدة على الآيسة واللائي لم يحضن. إن هذه القاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الخلاصة فيها أن العلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن تكون العلة منصوصة نص عليها الشارع، فهذه يدور معها الحكم وجودا وعدما. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فالعلة الإحسان، يعني لا يتكلمان سرا دون الثالث من أجل أن ذلك ماذا يدخل عليه الحزن. فمتى وجد الحزن وجد الحكم وهو المنع. فلو تكلم اثنان بلغة أجنبية، أنا معهم لا أعرف لغتهم، تكلمان بلغة أجنبية، يدخل حزن ولا ما يدخل حزن؟ يدخل حزن كما لو تكلم سرا، لأني لا أفهم كلامهم. هنا ما في تناجي، ومع ذلك منع من ذلك لأن العلة وجدت، وهي ماذا؟ من أجل أن ذلك يحزنه. هما تكلم رفع صوتهما، لكن ما دمت أني لا أفهم لغتهم إلى آخره وجد الحزن فوجد المنع. فإذا كانت العلة منصوصة يدور معها الحكم، إذا وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. لو تناجى صبيان دون رجل كبير، ها يجوز أو لا يجوز؟ ها صبيان تناجيا دون رجل كبير يجوز أو لا يجوز؟ لماذا يجوز؟ ما يحزنه، مع أن التناجي موجود، مع أن التناجي موجود، لأن العلة انتفت فانتفى الحكم. وفي المثال السابق ما في تناجي، لكن العلة وجدت وجد الحكم. القسم الثاني أن تكون العلة مستنبطة وصحيحة، استنباط صحيح. مثال ذلك حديث عائشة: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ما هي العلة هنا؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان؟ العلة التشويش. متى وجد التشويش؟ وجد الحكم. انتفى التشويش انتفى الحكم. شبعان، أنا الآن شبعان تغديت وحضر طعام، هل أصلي ولا ما أصلي؟ أصلي، مع أن سلم قال لا صلاة بعض الطعام، لكن العلة انتفت انتفى الحكم. القسم الثالث أن تكون العلة مستنبطة لكنها غير صحيحة، استنباط غير صحيح، هذه لا عبرة بها ولا يدور معها الحكم، لا يدور معها الحكم. ومن أمثلة ذلك، نعم من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، حيث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: مثلا بمثل سواء بسواء، مثلا بمثل يدا بيد. ما هي العلة في الذهب والفضة؟ الحنفية والحنابل يقول العلة الوزن، وعلى هذا يجري الربا في كل الموزونات، الحديد الرصاص إلى آخره. وعلى هذا إذا وجد الوزن وجد الربا في الحديد، لو بعت كيلو حديد بكيلو وين وجد الربا، لأن العلة وجدت وهي الوزن. لكن هذه العلة ضعيفة غير صحيحة. الصحيح هي الثمنية، العلة هي الثمنية. وعلى هذا أن نقول التعليل بالوزن لا يصح، فلا يدور معها الحكم وجودا وعدما. الصحيح أن التعليل بالنسبة للذهب والفضة هي الثمنية، فما كان ثمن الأشياء جرى فيه الربا، ما لم يكن ثمن الأشياء لا يجري فيه الربا. نعم. أحسن الله إليكم وغفر لكم. القاعدة الرابعة عشر: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تفعل العبادة قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب فلا تصح اتفاقا. القسم الثاني أن تفعل العبادة بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب فتصح عند الجمهور، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. القسم الثالث أن تفعل العبادة بعد سبب الوجوب وبعد شرط الوجوب فتصح بلا خلاف. يعني هذه القاعدة في تقديم العبادة على سببها وشرطها، وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب وذكرها الشيخ السعدي إلى آخره. نقول هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول تقديم العبادة قبل الشرط وقبل السبب، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. هذا رجل قال: الآن سأخرج كفارة اليمين، وهو ما بعد حلف، أنا الآن بطعم 10 مساكين وهو حتى الآن لم يحلف، أطعم الآن 10 مساكين لأنني ربما أحلف في يوم من الأيام وأحنث، هنا الآن قدم العبادة الكفارة قبل ماذا؟ قبل السبب وقبل الشرط، نقول بأن هذا لا يصح. القسم الثاني فعل العبادة بعد السبب وبعد الشرط، ها حكمه ماذا؟ صحيح. القسم الثالث فعل العبادة بعد السبب وقبل الشرط، حكمه ماذا؟ صحيح. مثال ذلك أخرج الكفارة بعد أن حلف وقبل أن يحنث. الكفارة لا تجب إلا بأي شيء؟ بالحنث، لكنه أخرجها بعد أن حلف، وجد السبب الآن وقبل أن يحنث، حتى الآن ما وجبت، ما تحقق فيه شرط الوجوب، يصح أو لا يصح؟ نقول بأنه يصح إذا أخرجها بعد السبب وقبل الوجوب، نقول بأن هذا يصح. والعلماء يقولون الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإخراج الكفارة قبل الحنث يسمى ماذا؟ تحلة. وإخراج الكفارة بعد الحنث يسمى ماذا؟ كفارة. فكفارته إطعام 10 مساكين، هذا بعد الحنث. وقوله تعالى تحلت أيمانكم، هذا قبل الحنث. فنقول إذا كان بعد وجود السبب وقبل الوجوب حكمه ماذا؟ جائز. فأصبح أن تقديم العبادة يجوز في حالتين ولا يجوز في حالة. نعم. ومن أمثلة القاعدة لا يصح إخراج الزكاة قبل سبب الوجوب وهو النصاب، وقبل شرط الوجوب وهو الحول، ويصح إخراجها بعد النصاب وقبل الحول عند الجمهور. نعم يصح، ما لك النصاب الآن حتى الآن ما حل الحول، نقول وجد السبب قبل الشرط يجوز، هذا يجوز أن تخرج الزكاة. نعم. ويصح أيضا بعد النصاب والحول اتفاقا. لا يصح للمحرم إخراج فدية الأذى قبل سبب الوجوب وهو العذر، وقبل شرط الوجوب وهو فعل المحظور، ويصح بعد وجود العذر وقبل ارتكاب المحظور عند الجمهور، ويصح أيضا بعد العذر وبعد ارتكاب المحظور يعني اتفاقا. إنسان بالنسبة للمحرم، المحرم لا يجوز له أن يحلق رأسه، لو أنه قال أنا سأخرج الفدية الحلق لأنني ربما أحتاج إلى حلق الرأس، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لكن لو احتاج إلى حلق الرأس، أصابه مرض في رأسه ويحتاج أنه يحلق ثم أخرج الفدية، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فبعد السبب يجوز، لكن قبل السبب نقول لا يجوز. ويصح أيضا بعد العذر وبعد ارتكاب المحظور اتفاقا. لا يصح تقديم كفارة اليمين قبل سبب وجوبها وهو الحلف، وقبل شرط وجوبها وهو الحنث، ويصح إخراجها بعد الحلف وقبل الحنث عند الجمهور، ويصح أيضا بعد الحلف والحنث اتفاقا. القاعدة 15، الأحكام لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة. والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالحيض مع الصلاة. وهذه القاعدة تشمل جميع أحكام الدين، فتدخل في باب العقائد والعبادات والمعاملات والأنكحة والحدود والقصاص، وقد حكي عليها الإجماع في الجملة. هذه القاعدة شاملة لكل أحكام الدين، عقائد وعمليات. كل حكم في الدين لا بد له من أمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع. صلاة العصر الآن ما تكون مبرئة للذمة، مسقطة للطلب، نستحق فضلها وأجرها عند الله عز وجل استحقاق تفضل وامتنان إلا بأمرين، لا بد من وجود الشروط: الطهارة، رفع الحدث، إزالة الخبث، استقبال القبلة، ستر العورة، لا بد من الوجود شروط. أيضا لا بد أن تنتفي الموانع، يعني موانعها لا بد أن تنتفي، ما فيها أكل، ما فيها شرب، ما فيها إخراج حدث، ما فيها الحركات إلى آخره. مثل ذلك قول الصيام، الصلاة، الحج إلى آخره. البيع ما يترتب عليه أحكامه من الملك إلا إذا توفرت شروطه، يعني ما تملك أنت هذا الكتاب إذا اشتريته أو هذه السيارة إلا إذا توفرت الشروط، العلم بالثمن، العلم بالمثمن، الرضا، أن يكون العاقل جائز التصرف إلى آخره. وأيضا لا بد من انتفاء الموانع، ما يكون البيع بعد نداء الجمعة الثاني، ما يكون البيع بعد ضيق وقت المكتوبة إلى آخره، ما يكون البيع بيع محرم إلى آخره، فلا بد أن تنتفي الموانع. أيضا النكاح ما يترتب عليه أثره من حل الاستمتاع إلا أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، شروط الولي، الرضا، الشهادة، التعيين، تنتفي الموانع، لا تكون هذه المرأة مما يحرم بالرضاع، بالنسب، بالمصاهرة، بالملاعنة إلى آخره، لا بد تتوفر الشروط تنتفي. حتى في العقائد ما نحكم على شخص بالكفر إلا بتوفر شروط التكفير وانتفاء الموانع، ما نحكم عليه بالفسق إلا بتوفر شروط التفسيق وانتفاء الموانع، لا بد، لأنه قد يكون عنده مانع جهل، مانع الجهل، مانع الخطأ، مانع النسيان، مانع التأويل إلى آخره، فلا بد من توفر الشروط انتفاء الموانع. نعم. ومن أمثلة القاعدة نصوص الوعيد والتكفير والتفسيق لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، قاله شيخ الإسلام: حكم الله تعالى على القاتل عمدا بالخلود في النار، ولكن للخلود مانع وهو الإسلام. تحريم النار على من قال لا إله إلا الله لا يتم إلا باستكمال شروط لا إله إلا الله وانتفاء موانعها. لا تصح الصلاة إلا باستكمال شروطها كالطهارة وستر العورة وغيرها، وانتفاء الموانع كالحيض والنفاس وغير ذلك. لا يصح عقد البيع إلا باستكمال شروطه كالعلم بالثمن والمثمن، وانتفاء الموانع كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني. لا يصح التوارث إلا بوجود شروط الإرث كتحقق موت المورث، وانتفاء الموانع من قتل ورق واختلاف دين. القاعدة السادسة عشر: من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه يملكه لم يصح تصرفه. من تصرف في شيء يظن أنه لا يملك التصرف فيه من عقد معاوضة أو تبرع أو نكاح أو فسخ، ثم تبين أنه يملك التصرف لم يصح تصرفه لاشتراط الرضا في جميع العقود ولم يوجد هنا. ومن أمثلة القاعدة: لو باع سيارة زيد بغير إذنه ثم تبين أن زيدا قد وكله في البيع، أو أنه ورث هذه السلعة ودخلت في ملكه لم يصح البيع. لو أبرأه من 100 درهم معتقدا أنه لا شيء له عليه ثم تبين أنه كان له في ذمته 100 درهم لم يصح الإبراء. لو طلق امرأة يظنها أجنبية ثم تبين أنها زوجته لم يقع طلاقه. نعم، هذه القاعدة سبق الإشارة إليها، وهو أن الظن معتبر في جميع أبواب الدين كما تقدم لنا هذه القاعدة. فإذا تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه ثم تبين أنه يملكه لم يصح تصرفه. قال لامرأة يظنها أجنبية، قالها أنت طالق، ثم تبين أنها زوجته، تطلق أو لا تطلق؟ نقول لا تطلق. باع السيارة يظنها لجاره ثم تبين أنها ملكه وأنه ورثها أو وهبت له، نقول بأنه لا يصح التصرف، وعلى هذا فقس على هذا. ودليل ذلك قاعد في الرضا، لأنه تصرف لا عن الرضا، ولم يرضى بتطليق زوجته، لم يرضى ببيع ملكه، لو علم أنه ملكه ما باع. والله عز وجل قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم.